قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما. هذه مسألة مهمة، وقد مر بنا أيضا الكلب في مسائل كما تعلمون في كتاب الصيد، يعني درسنا أن الكلب يصاد به، وكما في حديث عدي بن حاتم وأيضا أبي ثعلبة الخشني، كلها حديث صحيحة، وقد مر بنا ما يتعلق به، وأن الكلب أيضا كما مر بنا يتخذ أيضا للصيد، ويتخذ أيضا للحرث، وكذلك أيضا للماشية حراستها. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، وفي رواية أو زرع، نقص من عمله كل يوم قراط، وفي رواية قراطا وسياتها. إذن هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز؟ الكلب كما مر بنا وعرفتم ينتفع به في أشياء، فهو يستفاد بالصيد، والصيد لا شك له منفعة عظيمة، لأن الصيد لحم، ولا شك أن اللحم من ألذ المأكولات وأطيبها، وتميل إليها النفوس. إذن هذا واحد فيه نفع. الأمر الآخر أيضا أن الكلب يستفاد منه ماذا؟ في حراسة الماشية، كذلك أيضا هذه فائدة أخرى، كذلك أيضا يستفاد منه أيضا في القيام على الحرث في حراسته. هذه أيضا فوائد متعددة. فهل وجود فوائد في الكلب تقتضي أو تكون سببا في جواز بيعه؟ الإمامان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجوز بيع الكلب مطلقا. الشافعي وأحمد يقولان لا يجوز، وأبو حنيفة يجيز بيع الكلب وأخذ ثمنه، والمالكية اختلفوا في ذلك، فلهم رواية بالمنع، ولهم رواية يجوز بيع الكلب الذي رخص فيه، يعني كلب الصيد أو كلب الماشي أو كلب الزرع. إذن عرفنا أن الإمامين الشافعي وأحمد يقولان: لا يجوز بيع الكلب ولا أخذ ثمنه، وأبو حنيفة يخالفهم، ولكن أبا حنيفة استثنى نوعا من الكلاب، قال لا يجوز بيعه، وهو الكلب العقور. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الكلب العقور. إذن رأينا أن العلماء اختلفوا فيه. لا شك أن الجمهور الذين قالوا لا يباع ولا يحل ثمن لهم أدلة كثيرة، وسيذكر المؤلف طرفا منها. أما الذين قالوا بأنه يجوز بيع وأخذ ثمن لم يذكر لهم، لأنه لا يعرض هنا في هذا الكتاب للمذاهب الأخرى. لكن أبو حنيفة استدل بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، فقالوا إذا جاز أخذ الثمن بيع أخذ ثمن كلب الصيد جاز أيضا بعض بيع الكلب، ولكن يستثنى من ذلك الكلب الذي نهي عنه، وهو الكلب العقور الذي يجوز قتله. وتعلمون بالنسبة للكلاب كان أذن بقتلها، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وبال الكلاب؟ وقال في حديث آخر: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. ثم قال: اقتلوا كل أسود بهيم. وأبو ذر لما سئل عن ذلك ما بال الكلب الأسود من الكلب غيره، فقال: لأنه شيطان. إذن العلة ليست لأنه كلب، ولكن لما اتصف به من صفة أخرى، ألا وهو أنه شيطان. إذن لا يجوز عند الجمهور بيع الكلب ولا كذلك أخذ ثمنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وعن مهر البغي، وعن حلوان الكاهن، وهذا ذكره المؤلف فسيذكر حديثا، لكن المؤلف دائما أو غالبا يأتي بمحل الشاهد. قال: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما. لما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال وإن كان معلما، لأن المعلم فيه فائدة وغير المعلم لا، فائدته قليلة إلا أن يتخذ في الأمور الجائزة. يعني قال لا يجوز بيع الكلب، فربما يرد سؤال طيب وهل هذا يشمل الكلب المعلم؟ فقال ولو كان معلما، يعني ولو كان الكلب الذي يباع معلما فإنه لا يجوز بيعه. قال لما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، متفق عليهما. هذان حديثان المؤلف انظر التقط محل الشاهد من كل من الحديثين. أما الحديث الأول فهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. ثمن الكلب تعرفونه، مهر البغي يعني المرأة الزانية لا يجوز أن تأخذ على زناها، وحلوان الكاهن هو الذي يأخذه الكاهن أجرة على كهنته، نسأل الله العافية. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر المتفق عليه أيضا نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن كسب الحجة. هنا زاد في الحديث الثاني إضافة نوع آخر، وكسب الحجة وإن لم يعرض له المؤلف هنا وقد سبق أن مر بنا في الحج وغيره وسيأتي الحديث عنه مفصلا أيضا في البيوع، لكن ننبه إلى ذلك. هل العلماء متفقون على أن كسب الحجام لا يجوز؟ الرسول سماه خبيثا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أعطاه أجرته، يعني أعطى الحجام أجرته، وهذا في حديث صحيح. إذن هذا الحديث نهى عن كسب الحجام، الحديث الأخرى أيضا دلت على جوازه، فكيف يجمع بينها؟ يجمع بينها بأن العلماء اختلفوا فيه، منهم من منع أولا ومنهم ماذا من أجاز، ولكن الحقيقة نحن نقول بأنه يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، ولكن مع أن هذا العمل إنما هو من كسب سيء، كسب لا تستطيبه النفوس ولا ترتاع إليه، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيثا. وقد يطلق الخبيث على ما هو جائز كما هو بالنسبة للكرات وغيره لوجود رائحته، فلا يلزم من هذا. إذن كسب الحجام لا يساوى بمهر البغي ولا بثمن الكلب ولا كذلك ما يأخذه الكاهن أو الساحر على كهانته أو على سحره. إذن هذه أمور نهي عنها. قال رحمه الله تعالى ولا غرم على قاتله. بعض العلماء قال سمى الرسول كسب الحجام خبيث، لأن هذه أمور ينبغي أن يترفع عنها، وهذه ينبغي أن تكون في مكارم الأخلاق وأن لا يأخذ عليها أجره، يعني من الأمور التي تبتذل. لكن لو كان هذا الإنسان يعيش من هذا العمل، على كل حال إذا جاء إن شاء الله يعني الحديث عنها نفصل القول فيها. قال ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له. ولا غرم على قاتله لأنه إذا كان لا يباع ولا ثمن له، إذن لا غرم على قاتله، يعني الذي يقتل الأشياء التي لا نفع فيها أو السباع ليس فيها، حتى في الحج يعني المحرم معروف بأنه منهي عن قتل الصيد، لكن لو قتل السباع فإنه لا يلزمه جزاء، وإنما يلزمه الجزاء كما قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. ولا قال رحمه الله وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. انظروا إلى عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقد أساء من قتل كلبا معلما، يستفاد منه لأن هذا تعدى على حق أخيه المسلم، وإن كان قتل الكلب لا غرم فيه، ولكن هناك علاقة عنوانها المحبة بين المؤمنين والتعاون بينهم وهم كالجسد الواحد، فلماذا تتعدى على كلب أخيك الذي أمضى وقتا في تعليمه وفي تدريبه وفي تهيئته لأمر يحتاج إليه، ثم يأتي إنسان بأبسط الأمور ويقتله. هذا قد أساء إلى ماذا؟ إلى أخيه في التعدي على كلبه. إذن هذا لا يجب. لكن هنا يرد سؤال لا يعرض لها المؤلف ما يبدو لي. نحن عرفنا الآن بأن الكلب يجوز اتخاذه للصيد، إلا كلب صيد وهذا جاء التنصيص عليه، أو أيضا كلب ماشية أو حرث يعني زرع، وهذا جاء في رواية أبي هريرة وتعددت تلك. ولما سئل ابن عمر لما قال حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، فقالوا أبو هريرة قال أو حارث، قال أبو هريرة صاحب زرع. ليس معنى هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أن أبا هريرة أضاف ذلك لأنه صاحب زرع، لا، ولكن قال العلماء لعله قصد من ذلك أن أبا هريرة عني بذلك واهتم به وحفظه لأنه صاحب لذلك العمل فلم ينس ذلك أو حرص عليه فأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث. طيب يبقى هل يجوز مسألة رات نبدأ بها، هل يجوز أن تتخذه للحراسة؟ يعني مثلا تخشى من اللصوص وبيتك واسع أو ربما فيه أشياء ذات أثمان، فهل لك أن تتخذ كلبا للحراسة؟ لأن هذا ما ورد، يعني هل لك ذلك؟ عند الشافعية أو بعض الشافعية يجيزونه، والحنابلة يعني لا يرون ذلك، ولكن لهم تعليل يعني يرون ولعل ذلك جائز، يعني بعض فقهاء الحنابلة قالوا ولعل ذلك يلحق بغيره. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. من أجره كل يوم قيراط، من اتخذ، وفي بعض الروايات من اقتنى، والاقتناء هو الاتخاذ، والمراد هو الاحتفاظ به لأحد تلك الأمور، يعني إما لصيد أو لماشية أو لزرع، وهو يستفاد منه في هذا المقام، وهذا أمر أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقص من عمله كل يوم قيراط، معنى هذا ما هو السبب في كونه ينقص؟ هل هو لوجود الكلب، أو لأن الكلب ربما تحصل منه نجاسات يصعب على الإنسان أن يتوقاها، أو أنه في حالة غياب الإنسان ربما يلغ في إناء أو في طعام أو غير ذلك فيتأثر به فيكون الإنسان عمله مدخولا، يعني ربما يكون في طهارته أو في بعض طهارته ما هو مشكوك فيه، أو ما هو السبب أن ينقص من عمله كل يوم قيراط؟ هل هو لمجرد اقتناء الكلب، ولأن الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب كما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عنه الوحي، انقطع عنه جبريل فترة فأثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحثوا في البيت فوجدوا دلوا، يعني ماذا، كلبا صغيرا تحت السرير، فأخرج فجاء جبريل، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. ومن هنا نعنى بأمور الصور التي يتساهل فيها الناس، وبخصوصا الصور المجسمة، وهناك من يعلق الصور وغير ذلك، وبخاصة الصور المجسمة هذه التي أجمع عليها، أما صور الظل فهذه فيها كلام معروف عند العلماء. إذن هنا ما هو السبب في كونه ينقص؟ هل لأن هذا البيت لا تدخله الملائكة، والملائكة كما تعلمون يرتادون محل العبادات والطاعات، أو السبب أن الكلب يعني قد يكون سبب من أسباب يعني هو نجس وربما يؤثر على صاحبه؟ الأمر الآخر: نقص من عمله كل يوم قيراط، هل هو كالذي ورد في الجنازة التي مرت بنا؟ من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراط إلى آخره، ترون لك فضل عظيم. العلماء تكلمون أحيانا أدخلوا بعض المسائل للفائل لأن بعض الإخوة تشكل عليهم في مجالسهم وفي بحوثهم، فأنا أحيانا أعرض بعض المسائل التي ترد في ذهني لنستفيد جميعا ونتذكرها. يعني الآن نحن نعرف بأن من يصلي على جنازة ويمشي فيها له أجر، وأن له قراط على كل شيء من ذلك، والقراط فضل عظيم، وقد حدد في بعض ماذا على حديث بأنه يعدل أحد. هل أيضا النقص يكون كبيرا؟ بعض العلماء قال لا، لأن الأجر يضاعفه الله سبحانه وتعالى. فأنتم ترون في الصدقات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الأعمال الصالح يضاعفه الله سبحانه وتعالى ويعطي عليها الأجر العظيم، أما بالنسبة لماذا للأمور الأخرى فإنها تكون محدودة. والله سبحانه وتعالى تعلمون يعني من هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب عليه سيئة، وإنما في بعض الأحاديث كتبت له حسنة. إذن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده وإغراء لنا لنتسابق في أعمال الخيرات، ونحن المستفيدون أولا وآخرا. قال ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك. يجوز تربيته لماذا؟ لأن لتهيئته لماذا؟ لما يحتاج إليه الإنسان، كما مر بنا تربية ماذا؟ الحمار الصغير الجحش، وكذلك العبد الصغير والفهد الصغير لأجل الصيد. مر بنا الحمار يعود وكالجحش الصغير، وكذلك مر بنا العبد الصغير يهيئ ليتحمل المسؤوليات، وكذلك الفهد وغيره من الحيوانات التي تصاد عليها. ولذلك يقول العلماء الكلب لو لم يعلم لم يكن ماذا معلما ولا يصاد عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فأشار الله تعالى إلى التعليم. إذن قال العلماء يجوز أن يربي الجرو، يعني الكلب الصغير، يتركه عنده ويغذيه ويعوده حتى إذا كبر أصبح صالحا للصيد، صالحا للحراسة، صالحا أيضا لماذا؟ للحرث. قال ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك لأنه قصد به ما يباع فيأخذ حكمه كالجحش الصغير. يعني الذي يؤول إليه الأمر، لأنه لماذا يربى؟ لما يؤول إليه للاستفادة منه مستقبلا. ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم لم يمكن تعليمه، وتعذر اقتناء المعلم. لماذا يتعذر؟ لأن الإنسان الذي علم كلبا ما عنده استعداد يقدمه لك، ومتى تجد إنسان يقدم لك كلبا استغنى عنه؟ يعني حتى لو أعطاك إياه فهي فترة قصيرة، إذن أنت بحاجة إليه، إذن أنت بحاجة إلى أن تعلمه. قال وفيه وجه آخر، ثم مسألة أخرى مهمة نسيت نبه عليها، قال وأين الكلب المعلم؟ لأن عادة الناس يصلون إلى الأشياء عن طريق الشراء. أول ما بدأنا بالبيع قلنا البيع ما هو مبادلة مال بمال ولو بالذمة، كيف تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ العروض وغيرها عن طريق الشراء، لأنها ربما تتعلق نفسك بما في يد أخيك، كيف تصل إليه عن طريق الثمن البيع والشراء؟ ولما كان الكلب لا يجوز بيع لا معلما ولا غيره، إذا لا تستطيع أن تصل إليه إلا عن طريق التعليم. قال وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. قال رحمه الله فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث. يعني إنسان اقتنى كلبا للصيد يفكر، ربما يقول يعني ربما أكون صيادا، ربما أكون صاحب غنم مثلا فأقتني كلبا ماذا لحراسة الغنم. قال العلماء يجوز، وبعضهم قال لا يجوز، متى يكون اقتناؤه؟ عند الحاجة إليه. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له.